يستفيض عليه أمه الخروج إلى السوق، فهل يطيعها رغم كثرة الخروج الذي تدعوه إليه؟ وهل هذا من الضرر؟ من تفرض عليه أمه الخروج إلى السوق، فهل يطيعها رغم كثرة الخروج الذي تدعوه إليه؟ وهو للضرورة، والله هل هذا من الضرورة؟ اللي هي امرأة. امرأة. عندها على كل حال الشوكان. دقيقة. حاني شو؟ لا معناها على إنه على كل حال الشوكان يلتمس رضاه ويترك ذاك اللي معصي. شو كانوا يجمع بيناتهم يقنعها بطريقة أخرى من كيس وقف هذا إن شاء الله. على كل حال من القدع من أسئلتي كنا واستفساراتي كنا إلى القليل.